أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم فتدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم به. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. ادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله. يقول تعالى: إن الذين كفروا ينادون يوم القيامة توبيخا لهم ينادون لمقت الله. المقت هو شد البغض. لمقت الله لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. يعني أنتم مقتتم أنفسكم بكفركم. لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. من يدعى إلى الإيمان ويكفر هو مقت نفسه، هو الذي ظلم نفسه. الناصح لنفسه هو الذي يسعى في نجاتها ونجائها وخلاصها وسعادتها. أعوذ بالله. لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. الموتى الأولى يوم كانوا في الأصلاب والأرحام، والموتى الثانية المعروفة التي بعد هذه الحياة، والحياتين هي الحياة الدنيا والحياة التي تكون يوم البعث. يوضح ذلك قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. سبب هذه الآية آية البقرة تفسرها إلى قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. الآن هم يعترفون، أقروا بأنهم مر عليهم هذه الأطوار والأحوال وأنهم يعترفون: فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ هل لنا سبيل للخروج والخلاص من هذا العطب وهذا الضلال وهذا العذاب؟ فهل إلى خروج من سبيل؟ قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمن. هكذا كانت حاله. إذا دعي الله إلها واحدا كفرتم، مثل وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دون الله ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمن. فالحكم لله العلي الكبير. هذا لإثمان العلي الكبير العلي العظيم. فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته الكونية، يريكم آياته إذا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. فلما ما يذكر الله وينبه إلى الآيات، إن في ذلك لآيات قوم يتفكرون، لقوم يعقلون، لقوم يذكرون، إن في ذلك. والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. ينزل لكم من السماء رزقا وهو المطر الغيث السماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فسمى الله ذلك الماء رزقا. والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يذكر إلا من ما يتذكر إلا من يرجع إلى ربه ويخبت ويخضع لأمر ربه وينقاد بحكمه وأمره شرعه. وما يذكر إلا من فادعوا الله، هذا هو المطلب من العباد، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كرها. ادعوا الله وحده لا شريك، اعبدوا الله وحده لا شريك، اعبدوه وادعوه مخلصين له الدين ولو على رغم الكافرين، فإن الكافرين يكرهون ذلك منهم. والذي يريكم آياته ينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من يريد، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرين. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقته للحسنة وجزائها الحسن، وذلك أي زوال المحذور بوقاية السيئات وحصول المحبوب بحصول الرحمة، هو الفوز العظيم الذي لا فوز مثله ولا يتنافس المتنافسون بأحسن منه. وقد تضمن هذا الدعاء من الملائكة كمال معرفتهم بربهم والتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى التي يحب من عباده التوسل بها إليه، والدعاء بما يناسب ما دعوا الله فيه. فلما كان دعاءهم بحصول الرحمة وإزالة أثر ما اقتضته النفوس البشرية التي علم الله نقصها واقتضائها لما اقتضته من المعاصي ونحو ذلك من المبادئ والأسباب التي قد أحاط الله بها علما، توسلوا بالرحيم العليم وتضمن كمال أدبهم مع الله تعالى بإقرارهم بربوبيته لهم الربوبية العامة والخاصة، وأنه ليس لهم من الأمر شيء، وإنما دعاؤهم لربهم صدر من فقير بالذات من جميع الوجوه لا يدل على ربه بحالة لا لا يدلي أو لا يدلي، أنا عندي لا يدل لا يدل صحيح، كان لا يدل لا يدل كذا لا يدل بالدال صلى لي لا لا لا يدل لا يدل لا يدل لا يدل على لا لا يدل فسدان ما يعني ما يمن على الله، يمنون عليك على نفسه وقل الله قل الله يمن عليك. نعم لا يدل على ربه بحالة من الأحوال،

أثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله مواقا ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكبروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. إلهي لا يقول سبحانه وتعالى موبخا للكافرين المكذبين بما جاء به الرسول وما مذكرا لهم بما جرى على أشباههم وأمثالهم من أعداء الرسل أولم يسيروا في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة فأخذهم الله لما كذبوا الرسل أخذهم الله وقد كانوا أهل قوة وأهل تصرف ولهم آثار في الأرض أولم يسيروا في الأرض فينظروا متفكرين معتبرين فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض لهم آثار أنهم عمروها وعملوا فيها بالعمران والحروش وآثارا في الأرض فأخذهم الله بالنور وما كان لهم من الله نواق ما كان لهم من يقيهم من بأس الله ما كان لهم واق يقيهم مما أراده الله بهم وما كان لهم من الله نواق ذلك بأنهم كانت هذا هو السبب ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله بذنوبهم إنه قوي شديد العقاب ذلك بأنهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب أما جاءهم بالحق من عندك قال اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستكبروا استحق وما كيد الكافرين إلا في ضلال قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد وقال موسى إني أذكر ربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. لا إله لما ذكر سبحانه وتعالى في الآيات السابقة الجرع للأمم المكذبة لرسل الله ما أحل الله بهم من العقوبات ذكر قصة من ذلك القصص قصة موسى وفرعون كثيرا ما يذكر الله هذه القصة مجملة ومفصلة قد فصل سبحانه وتعالى في هذه السورة فصل في قصة موسى وفرعون ذكر في هذه السورة أشياء لم تذكر في السور الأخرى القصص ليس في هذه القصة فقط